جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال من الأخوة بمسجد تقي الدين الهلالي بألمانيا، ويبلغونكم السلام ويقولون: هل يجوز نعت الناس الذين يقبلون على الصلاة والقيام فقط في رمضان بعبارة أنهم عباد رمضان؟ أولا نقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا نقول عباد رمضان، العبادة لله، وهم ليسوا عباد رمضان إن شاء الله، لكنهم مقصرون. نعم. ولهذا قيل لبعض السلف: إن قوما إذا دخل رمضان يفعلون كذا وكذا وكذا، يعني من العبادات، فإذا انسلخ رمضان تركوا. قال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم. مع أنه أنا لا أرى مواجهتهم بهذا، لكن أرى التلحاب لهم والهشاشة والبشاشة والدعاء لهم بالتوفيق، نعم، تألفا لهم، فعل الله عز وجل يشرح صدورهم للعبادات فيما بعد. نعم. لا سيما إن كانوا يتخلفون عن الجماعة في غير رمضان. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. هذا الآن 30 سؤال، بارك الله فيك. كيف؟ 30 سؤال طرحنا يا شيخ. ما شاء الله، ثابكم الله، وبهذا القدر نكتفي. حياكم الله جميعا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.